يسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الطوفي رحمه الله تعالى: السادسة الخطاب العام يتناول من صدر منه. وقال أبو الخطاب: إلا في الأمر إذ الإنسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها. ومنعه قوم مطلقا بدليل الله خالق كل شيء. لنا المتبع عموم اللفظ وهو يتناوله، ولو قال لغلامه من رأيت أو دخل داري فأعطه درهما فرآه فأعطاه عد ممتثلا وإلا عد عاصيا. أما مع قرين مع القرينة نحو فأهنه أو اضربه فلا، لأنها مخصص. ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في أحد القولين اختاره أبو بكر والقاضي، والثاني حتى نبحث فلا نجد مخصصا اختاره أبو الخطاب والشافعية كالمذهبين. هذه المسألة السادسة من مسائل العموم، وقد بين فيها المؤلف رحمه الله الخلاف في دخول من تلفظ باللفظ العام في هذا اللفظ أو عدم دخوله. فقال كثير من العلماء إن من صدر منه العام يتناول، إن العام يتناول من صدر منه. فإذا تلفظ متلفظ بلفظ يقتضي العموم دخل هو في مقتضى هذا اللفظ. وهناك من يقول بأنه يدخل في اللفظ العام إلا في الأوامر فقط، فإنه لا يدخل فيها. وهذا القول ذكره المؤلف منسوبا إلى أبي الخطاب الحنبلي رحمه الله. والسبب في ذلك أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، والإنسان لا يستدعي من نفسه شيئا ولا يستعلي عليها. فإذا صدرت منه صيغة أمر عامة فإنها لا تتناوله، لأن من مقتضيات الأمر أن يكون على جهة الاستعلاء، والإنسان لا يستعلي على نفسه. هذا هو دليل من قال بعدم دخول الإنسان في عموم من صدر منه إذا كانت الصيغة أمرا، وأما ما عدا ذلك فإنه يدخل فيه. فأصحاب المذهب الثاني يوافقون أصحاب المذهب الأول في دخول من تلفظ باللفظ العام في هذا اللفظ، إلا أنهم يستثنون مسألة الأمر للسبب الذي ذكرناه آنفا، وهو أن الإنسان لا يستعلي على نفسه، فلا يتصور أن يكون آمرا لنفسه ولا أن يكون مستعليا عليها. فعلى ذلك هذه القرينة الموجودة في الأمر تدل على أنه أراد بالصيغة غيره. نعم. ومنعه قوم مطلقا، يعني هذا المذهب الثالث يقابل المذهب الأول. المذهب الأول ماذا يقول؟ يقول إن المخاطب يدخل في عموم ما صدر منه مطلقا، يعني في الأمر وفي غير الأمر. وأصحاب المذهب الثالث يقولون لا يدخل مطلقا لا في الأمر ولا في غير الأمر. وأما المذهب الثاني فإنه يفصل، وحقه أن يكون هو المذهب الثالث، لأن المذاهب التي فيها تفصيل عادة ما تذكر بعد المذاهب المطلقة، بعد المذاهب المطلقة. فالمذهب الثاني يفصل، يقول يدخل في غير الأمر، وأما في الأمر فإنه لا يدخل في عموم هذه الصيغة. الذين منعوا من دخول المتكلم في عموم كلامه استدلوا بقوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فكل كما تعلمون من ألفاظ ماذا؟ من صيغ ماذا؟ من صيغ العموم. وبمقتضى هذه الصيغة نعلم، من هذه الصيغة نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق كل شيء. فقالوا لو أجرينا هذا الحكم كما ذكرتم وقلنا بأن المخاطب يدخل في عموم كلامه للزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى خالقا لنفسه، أن يكون الله سبحانه وتعالى خالقا لنفسه، وهذا أمر لم يقل به أحد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وغيره مخلوق. واضح هذا؟ فقالوا هذا دليل يدل على أن المخاطب لا يدخل في عموم ما صدر منه، لا يدخل في عموم ما صدر منه. هذا دليل أصحاب المذهب الثالث الذين يمنعون دخول المتكلم في عموم كلامه مطلقا. نعم. جاء المؤلف يستدل على المذهب الأول الذي ذهب إليه أو الذي ترجح له والذي ذهب إليه كثير من العلماء، وهو أن المخاطب يدخل في عموم خطابه. قالوا إن المعتبر عموم اللفظ، نحن إنما نتبع الصيغة، إن كانت الصيغة عامة أجريناها على عمومها، وإن كانت غير عامة أجريناها فيما دلت عليه. فهنا إذا كانت الصيغة عامة فإنها تشمل كل ما يصلح لدخوله تحتها حتى وإن كان هو المتكلم بها. نعم. والمتكلم يدخل في عموم كلامه، يدخل في عموم كلامه فيتناوله اللفظ. بدليل ماذا؟ قالوا بدليل أن الإنسان لو قال لعبده: من دخل داري فأكرمه، من دخل داري فأكرمه، فدخل هو مع من دخل في هذه الدار، ألا يستحق الإكرام؟ يستحق الإكرام. قالوا هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه، بحيث إنه لو دخل في هذه الصورة ولم يكرمه عبده استحق لومه وتعنيفه، استحق لومه وتعنيفه، لأنه قال له: من دخل داري. وهذه الصيغة تصدق على كل من دخل سواء كان هو المتكلم أو غير المتكلم. قالوا فهذا دليل على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه. فإذا دخل السيد هنا فأكرمه العبد عد ممتثلا، ولو لم يكرمه عد عاصيا. نعم. لكن لو وجدت قرينة، لو وجدت قرينة تدل على عدم دخول المتكلم في عموم كلامه فإن حينئذ نعمل بالقرينة، أما مع عدم القرينة فإن ندخل المتكلم في عموم كلامه. كما لو قال السيد لعبده: من دخل داري فأهنه، فأهنه، فإنه أمره بإهانة كل من دخل في الدار. فإن السيد هنا لو دخل داره لا يحسن من العبد إهانته، لا يحسن من العبد هنا أن يهين سيده. لماذا؟ لأنه هو الآمر وغيره هو المأمور، وهذه الدار داره هو، فلا يتصور أن يأمر الإنسان في داره بإهانة نفسه، بإهانة نفسه. فهذا قرينة، هذا الأمر قرينة تدل على ماذا؟ على خروجه عن عموم ما تكلم به. فأخرجناه في هذه الصورة لماذا؟ لوجود القرينة الدالة على عدم دخوله في عموم ما تكلم به. أما لو لم توجد قرينة فإنا ندخله في عموم ما تكلم به. نعم، لأننا نعتبر أن القرينة هنا مخصص، يعني مسألة الإهانة لو أنه قال له من دخل داري فأهنه، فإنه لا يحسن من السيد هنا، لا يحسن من العبد إهانة سيده. وأيضا هنا لا يتصور أن يأمر السيد بإهانة نفسه في داره، فهذه قرينة خصصته من عموم كلامه. أما مع عدم القرينة فإن نقول بأن المتكلم يدخل في عموم كلامه، وهذا كما تلاحظون يصلح جوابا لما عما قاله أصحاب المذهب الثالث من عدم دخول المتكلم في عموم كلامه مطلقا. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بقوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. فإنه إنما خرج في هذه الصورة لوجود قرينة. القرينة ما هي؟ قرينة عقلية. لو كان الله سبحانه وتعالى خالقا لنفسه لكان مخلوقا، ولا احتاج إلى ماذا؟ إلى خالق، ولا تسلسل الأمر، ها؟ أصبح الأمر متسلسلا لا إلى نهاية. فلذلك نقول بأن العقل هنا يقضي بأن هذه الآية مخصصة. المخصص في هذه الآية ما هو؟ العقل. فإن الله سبحانه وتعالى لا يدخل في عموم هذه الآية: الله خالق كل شيء. فلوجود القرينة أخرجنا الرب تبارك وتعالى من عموم هذه الآية مع أنه تكلم بها. أما لو لم توجد قرينة فإن المتكلم يدخل في عموم كلامه. يبقى بعد ذلك اللفظ العام. إذا ورد لفظ عام بصيغة من صيغ العموم المعروفة، فهل نعتقد العموم في هذه الصيغة ونعمل بعمومها في الحال، أم أننا ننتظر حتى نبحث فيتبين لنا أن هذه الصيغة مخصصة أو غير مخصصة؟ في المسألة قولان. قول يقول بأنه يجب اعتقاد عمومها في الحال والعمل بها أيضا بما دلت عليه حتى يتبين أن هناك مخصص. والقول الآخر يقول لا نعمل بها حتى نبحث فنتأكد من عدم وجود مخصص، أو نجد المخصص فنعمل بهذه الصيغة فيما بقي. نعم. والثاني: حتى نبحث فلا نجد مخصصا، اختاره أبو الخطاب والشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية قولان أحدهما كالأول، والثاني أنه إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك، ومن غيره فلا. ثم: هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأن لا مخصص، أو تكفي غلبة الظن بعدمه؟ فيه خلاف. نعم، الحنفية أيضا نقل عنهم قولان في هذه المسألة في اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عما يخصصه. القول الأول هو أنه يجب اعتقاد عمومه في الحال والعمل به أيضا فيما في عمومه. والثاني قالوا إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع منه أشياء كثيرة، قد يسمع منه أشياء على سبيل التعليم والتكليف ليعمل بها الناس، وقد يسمع منه أشياء على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار، كما لو قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من قصص الأقوام السابقين والأمم الخالية، فإن هذا أو أخبرنا أيضا عن بعض المغيبات كما يحصل يعني في أعقاب الزمن أو كأخبار يوم القيامة أو نحو ذلك، فإن هذا من باب الإخبار وليس من باب التكليف وتعليم الأحكام. فهنا قالوا إن سمع هذا اللفظ العام من النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه إنما أسمعه ليعلم الناس هذا الحكم ليعملوا به، فكذلك يعني يجب اعتقاد عمومه في الحال والعمل به في الحال، لأن هذا هو المقصود، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. فلما كان المقصود من التعليم هو العمل، لا بد أن يقترن ذلك بما يوضحه في أذهان الناس، فلما ذكره لهم غير مقترن بشيء دل على أنه كذلك. فإذا كانت الصيغة عامة دل على أنها عامة وأنه يجب العمل بها، لأنه لو كان هناك مخصص، لو كان هناك ما يستدعي تأخير العمل لذكره لهم في الحال، فلما لم يذكره دل على وجوب اعتقاد عمومه والعمل به في الحال، هذا إذا ذكره لهم على سبيل التعليم. وأما إذا كان غير ذلك فإنه لا يجب اعتقاد عمومه في الحال ولا العمل به. يعني القول الثاني عندهم يفصل، بينما إذا قصد من إسماع الصيغة العامة العمل بمقتضاها أو لم يقصد به، إذا كان المقصود به العمل فحكمها حكم الأول، وهو أنه يجب العمل بها واعتقاد عمومها في الحال. وأما إذا لم يكن هذا هو المقصود، يعني لم يكن المقصود من إسماعها العمل بما تضمنته، فإنه لا يجب اعتقاد عمومها في الحال ولا العمل بها أيضا. نعم. ثم بعد ذلك إذا قلنا بأنه لا بد من البحث عن مخصص، لا يجوز اعتقاد عموم الصيغة ولا يجوز العمل بها حتى نبحث عن مخصص، لو أخذنا بالقول الثاني، إلى أي حد نبحث عن هذا المخصص؟ ذهبنا فبحثنا فلم نجد، هل يجب علينا أن نبحث حتى نعتقد اعتقادا جازما لا يقبل التشكيك بأنه لا يوجد مخصص، أو تكفي غلبة الظن بعدم وجود المخصص؟ فيها خلاف في هذه المسألة، البعض أوجب البحث حتى يحصل الجزم واليقين بعدم وجود مخصص، ثم حينئذ يجب العمل بهذه الصيغة. والبعض قال بأنه يجب البحث حتى يغلب على الظن أنه لا يوجد مخصص، وغلبة الظن كافية في التعبد، غلبة الظن كافية في التعبد. نعم. لنا وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ، فكذا في الأعيان حتى يظهر المخصص، ولأنه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز بجامع الاحتمال فيهما، ولأن الأصل عدم التخصيص فيستصحب. هذا دليل أصحاب القول الأول الذين يقولون بأنه يجب اعتقاد عموم الصيغة العامة والعمل بها في الحال من غير أن يبحث عن مخصص. ما دليلهم؟ قالوا إن هذه الصيغة أي نص يرد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناس، يعني لا نتوقف عن العمل بهذه الصيغة حتى بهذا النص حتى نتأكد من عدم وجود الناس، بل يجب أن نعمل بها حتى يظهر الناس، فهي عامة من حيث الزمان، عامة في جميع الأزمنة حتى يظهر لنا ما يدل على أنها منسوخة، فحينئذ نتوقف عن العمل بها. فكذلك اعتقاد عمومها في الأعيان، يعني قاسوا عمومها في الأعيان يعني شمولها لكل ما دلت عليه على عمومها في الأزمان، لما كانت عامة في جميع الأزمان وجب العمل بها حتى يظهر الناسخ، فإنه يجب شمول حكمها لكل من يصح دخوله تحتها حتى يتبين المخصص، حتى يتبين المخصص. لو أن اعتبرنا في العام عدم المخصص قلنا إنا لا نعتبر أن هذه الصيغة عامة حتى يتبين لنا أنه لا يوجد لها مخصص، للزم من ذلك طردا لهذا القول أننا لا نعمل لا نقول بأن هذا الكلام حقيقة، أي كلام من الكلام لا نقول بأنه حقيقة حتى يتبين لنا أنه لا يوجد مجاز. وهذا الكلام لم يقل به أحد، لم يقل به أحد، لأنه يلزم منه تعطل الكلام عن الإفادة. نقول بأن هذا الكلام لا نقول بأنه حقيقة حتى يتبين لنا أنه لا يوجد لها مجاز، هذا لم يقل به أحد. فكذلك لا نقول بأن هذه الصيغة عامة، لا نتوقف في القول بأنها عامة حتى يظهر عدم المخصص، بل نقول بمجرد أن ترد الصيغة عامة إنها عامة وشاملة لكل من دلت عليه حتى يظهر لنا بعد ذلك المخصص. هذا الدليل الأول، وهو قياسها على ماذا؟ قياس العموم في الأعيان على العموم في الزمان. الدليل الثاني ما هو؟ أن الأصل أن هذه الصيغة عامة، الأصل أن هذه الصيغة عامة، لأنه قد تقرر فيما تقدم أن للعموم صيغة، صيغ تدل عليه. فإذا ورد اللفظ بصيغة من هذه، ورد الخطاب بصيغة من هذه الصيغ دل على العموم، فنستصحب هذه الدلالة حتى يتبين لنا عدمها، حتى يتبين لنا عدمها، أو يتبين لنا ما يخصص هذا العموم. والاستصحاب دليل من الأدلة. إذن الأدلة ما هي؟ القياس والاستصحاب، القياس على العموم في الزمان، والقياس والاستصحاب، استصحاب عموم هذه الصيغة. هذه الصيغة عندما وردت كانت عامة، فنستصحب عمومها ونعمل به حتى يرد المخصص. نعم. قالوا: شرط العمل بالعام عدم المخصص، وشرط العلم بالعدم الطلب، ولأن وجوده محتمل فالعمل بالعموم إذن خطأ. هذا دليل من منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وبالتالي فإنه لا يعتقد كون هذه الصيغة عامة عندهم حتى يبحث عن مخصص فلا يوجد هذا المخصص. ما هو دليلهم؟ قالوا: شرط العمل بالعام عدم المخصص. يعني إذا أردنا أن نقول بأن هذه الصيغة شاملة لكل من يدخل تحتها، قالوا لا بد من وجود من عدم وجود ما يخصص هذه الصيغة حتى نقول إنها عامة. وكيف نحصل على هذا العلم؟ كيف نعلم بعدم وجود المخصص؟ بالبحث والطلب، فنطلب حتى يتبين لنا أنه لا مخصص، حينئذ نقول بأن هذه الصيغة عامة. ثم بعد ذلك وجود المخصص، الأصل في العمومات أنها مخصوصة، أو القاعدة، قاعدة في العمومات أنها مخصوصة، ما من عام إلا وخصص. فإذا احتمال التخصيص محتمل أو غير محتمل؟ محتمل، فهذا العام يحتمل التخصيص، فالعمل بالعموم إذن قالوا خطأ. لما كان هذا الاحتمال موجودا، العمل بالصيغة في عمومها خطأ، وقصر الصيغة على بعض أفرادها دون بعض تحكم، لأنه لا يعلم إلى الآن ما هو المخصص، فنتوقف فيها حتى يتبين لنا وجود المخصص فنقول بأن هذه الصيغة ليست عامة، أو عدم وجود المخصص فنقول بأن الصيغة عامة. لأن إن عملنا بها في هذا الحال مع احتمال وجود المخصص، كان العمل بها مع هذا الاحتمال القوي عملا باللفظ مع وجود احتمال التخصيص، عملا باللفظ في عمومه مع احتمال وجود التخصيص. وإن قصرناها على بعض الأفراد دون بعض، كان قصرنا هذا تحكما، لأنه قول بغير دليل، لأنه إلى الآن لما يتبين لنا وجود المخصص من عدمه. نعم. قلنا: عدمه معلوم بالاستصحاب، ومثله بالتيمم ملتزم، وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص حاصل وهو كاف. وتخصيص جاء المؤلف هنا يرد على أدلة هؤلاء الذين قالوا بأنه لا يجب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص. قال عدمه معلوم بالاستصحاب. أنتم ألزمتمونا بماذا؟ ألزمتمونا بالبحث والطلب حتى نعلم عدم وجود المخصص، فنقول لكم نحن نعلم بعدم وجود هذا المخصص بماذا؟ بالاستصحاب، لأن الصيغة عامة فاستصحبنا عمومها. ومثله في التيمم ملتزم، يعني لو ألزمتمونا وقلتم بأنه مسألة في التيمم أن الإنسان لا يتيمم إذا فقد الماء حتى يبحث فلا يجد الماء ثم بعد ذلك يتيمم، نقول لا ملتزم، لأنه إذا غلب على ظنه عدم وجود الماء يتيمم حتى وإن لم يحصل له اليقين الكامل، بحث فلم يجد الماء فإنه يتيمم، ولا يلزم منه التنقيب والبحث الدقيق حتى يجزم جزما تاما بأنه لا يوجد ماء في هذا المكان، بل يكفي غلبة الظن بعدم وجود الماء فبذلك يحصل له جواز التيمم. فنحن نلتزمه، يعني نقول بأنه يجوز التيمم في هذه الحال، وهي حال ما إذا غلب على ظن الإنسان عدم وجود الماء فإنه يجوز له حينئذ التيمم. نعم. وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص حاصل. يعني الآن عندنا قضيتان، قضية احتمال المخصص وقضية احتمال عدم المخصص. واحتمال عدم المخصص يلزم منها ماذا؟ أن تكون الصيغة عامة، فعندنا احتمال العموم واحتمال الخصوص. فاحتمال العموم ما الذي يؤيده؟ اللفظ، الصيغة هذه الموجودة عندنا. واحتمال التخصيص لا يزال احتمالا عقليا فقط، لكن لم يدل عليه إلى الآن دليل، فأي الاحتمالين أقوى؟ احتمال عدم التخصيص، لأن ظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص حاصل، يعني غلبة الظن بصحة العمل بهذه الصيغة قبل البحث عما يخصصها حاصل، لأن ظن في عدم وجود المخصص هنا أرجح استنادا إلى ظاهر اللفظ. أما التخصيص فهو قائم على احتمال فقط، احتمال لم يوجد له دليل، فعندنا احتمال له دليل وهو أن هذه الصيغة عامة، قام هذا الاحتمال على أساس وجود اللفظ، فدلالة اللفظ تدل على التعميم. واحتمال ليس له دليل إلى الآن، فأيهما نقدم؟ نقدم الاحتمال الذي يعضده الدليل، فنقول بأن هذه الصيغة عامة ونعمل بها في عمومها حتى يتبين لنا المخصص، وغلبة الظن كافية في التعبد. نعم. وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز، وقيل حتى يبقى أقل الجمع. لنا التخصيص تابع المخصص، والعام متناول ومتضمن للواحد. قالوا ليس بعام. قلنا لا يفترض. هذه المسألة من المسائل الهامة التي ترتبت عليها آثار فقهية كثيرة، وهي مسألة التخصيص، إلى أي قدر يصل التخصيص بالنسبة للعام؟ هل يجوز أن يخصص النصف أو أقل من النصف أو أكثر من ذلك إلى أن يبقى واحد فقط من الصيغة؟ فالمؤلف وكثير من العلماء يرون أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد من دلالة الصيغة، وبعضهم يقول بأنه لا يجوز التخصيص إلا إلى الحد الذي يبقى معه أقل الجمع، ثلاثة فما هو ثلاثة، أما ما كان أقل من ذلك فإنه لا يجوز التخصيص فيما وراءه. فالمؤلف يقول التخصيص تابع المخصص، لأنه التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، فبقدر ما يخرج الدليل المخصص من العام نلغيه ويبقى الباقي، فإن ألغى القليل أبقينا الكثير، وإن ألغى النصف أبقينا النصف، وإن ألغى الأكثر أبقينا الأقل. فهو يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الدليل المخصص، بمقدار ما يخرج، مقدار ما يخرجه الدليل المخصص نلغيه، نلغيه من دلالة اللفظ. والعام يتناول الواحد. الآن إذا قال جاء الرجال، وكان الرجال خمسة مثلا، محمد وزيد وخالد وعبد الله وسعد وسعيد، فمحمد تتناوله الصيغة أو لا تتناوله؟ فإذا قلنا جاء الرجال إلا خالدا وبكرا وزيدا وسعيدا، أبقينا محمدا، محمد هذا ألا تتناوله الصيغة في الأصل؟ تتناوله، فبقيت دالة عليه. ها؟ والدليل المخصص هنا اعتمدنا عليه في إخراج من خرج، أخرجنا من العام بمقدار ما دل عليه الدليل المخصص، فهو يتناوله، فهو يتناوله. قالوا حينئذ ليس بعام، إذا بقي منه واحد فقط ليس بعام. قلنا لا يشترط، يعني لا يلزم أن تكون بني فلان إلا السفهاء، إلا السفهاء، وكانوا والعياذ بالله كلهم سفهاء إلا واحدا. هذه الصيغة صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيح، ولا يجادل في صحتها أحد، ولا يلزم لثبوت صحتها أن يكون ما بقي بعد التخصيص عاما، بل الباقي بعد التخصيص هو الفاضل عما أخرجه الدليل المخصص. فإن بقي كثيرا أبقيناه، وإن بقي قليلا أبقيناه على ما هو، وإن لم يبق إلا واحد أبقيناه. لكن الشيء الذي نتفق معكم فيه هو أنه لا يجوز أن يدل دليل التخصيص على إلغاء كل ما دل عليه اللفظ العام. ها؟ لا يدل، لا يجوز أن تلغي بالدليل المخصص جميع ما دل عليه الدليل العام، لكن إذا بقي من مدلول الدليل العام شيئا فإن هذا لا يلزم منه، فإن هذا يلزم منه أن تكون الصيغة دالة على الباقي حتى وإن كان واحدا، حتى وإن لم يبلغ إلى أقل الجمع. ولا يلزم من وجود دليل التخصيص أن يكون الباقي بعد التخصيص عاما، بل يكفي أن يبقى شيء حتى ولو كان واحدا، لأن هذا الباقي قد تناوله اللفظ العام ودل عليه. نعم. الخاص اللفظ الدال على شيء بعينه، والتخصيص بيان المراد باللفظ أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم، وهو جائز بدليل خالق كل شيء تدمر كل شيء. والمخصص هو المتكلم، هو المتكلم بالخاص وموجده، واستعماله في الدليل المخصص مجاز. هذا شروع في الخاص، ما تقدم كان في العام، عرفه المؤلف وبين المسائل المتعلقة به، ثم جاء هنا يعرف الخاص، لأن الخاص يتعلق بماذا؟ بالعام ويقابله، فلا بد من بيانه بعده. فالخاص ما هو؟ اللفظ الدال على شيء بعينه، وأما العام فإنه الدال على جميع ما يصلح له، هذا العام. والخاص الدال على شيء بعينه. والتخصيص ما هو؟ بيان المراد باللفظ، بيان المراد باللفظ، أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم. الحقيقة أن المؤلف هنا جعل التخصيص مرادفا للبيان، جعل التخصيص مرادفا للبيان، وهذا توسع كبير خالف فيه المعهود عند العلماء من أهل الأصول، فإن البيان أعم من التخصيص، البيان أعم من التخصيص، لأن البيان يشمل تقييد المطلق وتفسير وتوضيح المجمل أو المشكل، ها؟ هذا يدخل في ماذا؟ في البيان. وتخصيص العام أيضا، لأن التخصيص يبين أن المتكلم لا يريد القدر الذي أخرجه الدليل الخاص، فهو بيان. من هذه الحيثية التخصيص بيان، لكنه ليس كل البيان. فالمؤلف عندما قال التخصيص بيان المراد باللفظ، هذا فيه توسع. نعم، يعني التخصيص نوع من البيان، وإذا خصصت الصيغة تبين ما هو المراد باللفظ، هل هو كل ما دل عليه بأصل وضعه أم بعضه. لكن عندما يطلق ويقول بيان المراد باللفظ، يدخل في هذا تقييد المطلق وتوضيح المشكل وهكذا. فالصحيح أن التخصيص بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد. فإذا قال جاء الرجال إلا زيدا، فإن قوله الرجال جمع دخلت عليه الألف واللام الجنسية، يدل على استغراق جميع الرجال، لكنه عندما قال إلا زيدا كان هذا الاستثناء مخصصا، أخرج زيدا من عموم الكلام المتقدم، وبين لنا بالتالي أن المتكلم لا يريد أن يدخل زيدا في عموم الصيغة المتقدمة. نعم، وهو جائز، التخصيص جائز بأدلة كثيرة، بالعقل وبالشرع وبالعادة، كل هذه مخصصات سيأتي المؤلف رحمه الله يبينها. فالمؤلف استدل بدليلين، بدليل الحس وبدليل العقل، على جواز التخصيص. أما دليل العقل فهو الدليل الذي ذكرناه لكم قبل قليل، وهو قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. فإن قوله تبارك وتعالى كل شيء يدل على ماذا؟ يدل على عموم الخلق، أنه خلق كل شيء، ها؟ ويدخل في هذا بحسب ظاهر الصيغة ذاته تبارك وتعالى. ولكن العقل دلنا على أنه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه، لأنه لو كان خالقا لنفسه كانت نفسه مخلوقة، فلزم من ذلك وجود خالق غير الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى نفى ذلك. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ نعم. والآية الثانية هي قوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، في قصة عاد تدمر الريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم، قال تدمر كل شيء بأمر ربها. فقوله كل شيء يعني أنه لم يبق بعد هذه الريح شيء، كل ما صدق عليه أنه شيء دخل في التدمير. لكن دلنا الحس على أن هناك أشياء كثيرة بقيت، الجبال والأرض والسماوات، ها؟ لم تتدمر بفعل هذه الريح، فدل هذا على أن المقصود بكل شيء، ها؟ بعض الأشياء الموجودة في الكون وليس كل الأشياء. الذي دلنا على هذا ما هو؟ المشاهدة، الحس، أن السماوات والأرض والجبال لم تتدمر، وإنما دمرت يعني هم قوم عاد. نعم. والمخصص ما هو في الحقيقة؟ المخصص من هو؟ المتكلم بالدليل الخاص، هذا هو في الأصل. على الحقيقة المخصص من هو؟ المتكلم بالخاص، فالذي يتكلم بالدليل الخاص هو المخصص، لكنه استعمل هذا اللفظ المخصص في الدليل المخصص مجازا، مجازا يعني الاستعمال عندما نقول المخصص الحس أو المخصص العقل أو المخصص قوله تبارك وتعالى كذا، هذا من باب المجاز، لأن المخصص هو المتكلم بالدليل الخاص والذي أوجد الدليل الخاص، أما إطلاقه على الدليل فهو من باب المجاز، فهو من باب المجاز. فعندما نقول المخصصات هنا لا نقصد بها من تكلم بالمخصص ومن أوجده، وإنما نقصد بها الأدلة التي توجب التخصيص. نعم. والمخصصات تسعة: الأول الحس، كخروج السماء والأرض من قوله تدمر كل شيء حسا، يعني هذه الأشياء السماوات والأرض خرجت من عموم هذه الآية تدمر كل شيء، مع أن الصيغة عامة، خرجت بمقتضى الحس وهو المشاهدة. نعم. الثاني العقل، وبه خص من لا يفهم من عموم النص، من لا يفهم، وبه خص من لا، وبه خص من لا يفهم من عموم النص نحو ولله على الناس حج البيت. هذه الآية تفيد ماذا؟ تفيد عموم وجوب الحج على الناس جميعا، العقلاء والمجانين والمعتوهين والرجال والنساء، ها؟ فخص من هذه الآية من لا يفهم، لأنها خطاب لمن يفهم، ولله على الناس حج البيت، يعني من كان متأهلا لفهم هذا الخطاب. نعم. ووجوب تأخر المخصص، ووجوب تأخر المخصص، وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع. نعم. هذه مسألة أوردها المؤلف هنا في ثنايا المخصصات، في ثنايا المخصصات لمناسبة هنا، وهي أن المخصص يعني إذا ورد الدليل العام، يعني ربما سبق إلى الذهن أنه يرد العام أولا ثم بعد ذلك يرد الخاص، سواء كان هذا الخاص متصلا أو منفصلا، لأن هذه مسألة يعني تسبق إلى الذهن أن هناك ترتيبا معينا لا بد من اتباعه، فلا بد من كون العام أولا ثم بعد ذلك يعقبه الخاص. المؤلف يقول لا يلزم لصحة التخصيص أن يكون الدليل المخصص متأخرا، بل يمكن أن يكون الدليل المخصص متقدما، ها؟ لا يمكن أن يكون متقدما. هذا لماذا جاء به هنا؟ ألا يصلح هذا الكلام في بداية الحديث عن المخصصات أو في نهايتها؟ لماذا جاء به هنا؟ ليصحح به الاستدلال بقوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، ليصحح به الاستدلال على العموم وعلى تخصيص الحس لهذا العموم. الحس هل هو سابق لتدمير الريح أو لاحق لها؟ سابق، موجود، الناس كانوا يرون، ها؟ قبل أن يحق العذاب على قوم عاد، فبعد أن حق العذاب عليهم كانوا يشاهدون، والعقل أيضا موجود في عند السامعين قبل نزول قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت. فإذا قلنا بأنه لا بد من تأخر المخصص، لم يصح الاستدلال حينئذ بالعقل وبالحس على جواز تخصيص العموم. أما لو قلنا بأن العموم يجوز أن يخص بدليل متقدم أو متأخر، فإنه يصح حينئذ أن نستدل بالحس وبالعقل، فالحس والعقل هنا سابقان لهذين الأمرين العامين. واضح هذا؟ فحينئذ يصح الاستدلال بهما، ولعل هذا هو ما حبب المؤلف هنا إلى أن يبين أن الخاص لا يشترط تأخره، بل يمكن أن يكون متقدما. نعم. وكذلك صحة تناول العام محل التخصيص، هذا شرط اشترطه البعض، بعضهم أوجب لصحة التخصيص يعني جواز تناول العام لمكان التخصيص، يعني مثلا قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. فهنا قالوا إن ذات الباري سبحانه وتعالى لا تصلح لأن تكون مخلوقة فلا يتناولها، فلا يكون العقل مخصصا هنا. فالمؤلف يقول لهم لا يشترط ولا يلزم لصحة التخصيص أن يكون العام متناولا لمحل التخصيص، يمكن أن يكون متناولا له ويمكن أن يكون غير متناول له. ونحن في الحقيقة يعني ونحن إنما حكمنا بالتناول بناء على ماذا؟ بناء على ظاهر اللفظ. فظاهر اللفظ يتناول أو لا يتناول؟ يتناول، فقلنا بأنه عام. فهم اشترطوا شرطين، قالوا بأنه لا بد من تأخر المخصص، هذا شرط اشترطه البعض، والبعض قالوا بأنه لا بد من صحة تناول العام، اللفظ العام يعني، محل التخصيص، لأنه إذا لم يتناوله لا يكون الخاص حينئذ عاملا في إخراجه من دلالة العموم لأنه لم يدخل فيها أصلا. نعم. فالمؤلف يقول لا يلزمنا القول بهذين الشرطين. نعم. الثالث الإجماع لقطعيته واحتمال العام، وهو دليل نص مخصص. نعم. مخصص. هذا الدليل الثالث أو المخصص الثالث من المخصصات التسعة، قلنا الأول الحس والثاني العقل والثالث الإجماع. العلماء عادة في علم الأصول يقدمون الإجماع مع أنه نشأ عن اجتهاد في الأعم الأغلب على النصوص من الكتاب والسنة. والإجماع فعل من؟ فعل المجتهدين، فهم يقدمونه على النصوص، يقدمونه هنا على النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لأنه من فعل المجمعين، بل لأن الإجماع لا يقع إلا مستندا إلى دليل. هذه واحدة. لكن هذا الدليل ليس كبقية الأدلة، لأنه إذا وقع الإجماع على مضمون نص من النصوص دل ذلك على انتفاء جميع الاحتمالات، فيدل على أنه غير مخصص، على أنه غير مقيد، على أنه غير منسوخ. فلا نحتاج إلى البحث، لأنه لا يتصور أن يجمع العلماء على ثبوت حكم من الأحكام وهو في الواقع منسوخ. واضح هذا؟ فإذا وقع الإجماع دل على انتفاء جميع الاحتمالات وأقواها احتمال النسخ. واضح هذا؟ فيقدم الإجماع من هذه الحيثية، أما بقية النصوص فإنه يحتمل أن يتطرق إليها النسخ. نعم. فالإجماع يمكن أن يكون ناسخا، يمكن أن يكون مخصصا، لكن التخصيص ليس بفعل المجتهدين وإنما باعتبار الدليل الذي استند إليه الإجماع. نعم. الرابع النص كتخصيص لا قطع إلا في ربع دينار لعموم السارق والسارقة، ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق لعموم فيما سقت السماء العشر. نعم. يعني النص الوارد من الكتاب أو من السنة يخصص العموم، سواء كان العموم في الكتاب أو في السنة، يخص عموم أحدهما بالآخر. فمثل المؤلف رحمه الله هنا بمثالين، الأول قوله تبارك وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السرقة ما هي؟ السرقة أخذ المال خفية، ليس على سبيل الانتهاب ولا المغالبة، خفية، لأن هذه الأشياء لها أحكام خاصة. أخذ المال خفية من حرز مثله، هذا التعريف يصدق على القليل والكثير، يصدق على من سرق ألفا أو سرق ريالا. فإذا أخذنا بمقتضى هذا قطعنا كل من أخذ مال غيره خفية من حرز مثله بغير حق. لكن خصصه النص الدليل من السنة وهو قوله لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد. وإن كان هذا يعني بعض العلماء تكلموا فيه والمعنى صحيح، حيث قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن تبلغ قيمته 3 دراهم، ها؟ وهذا على أحد الاعتبارات يعتبر ربع دينار، لأن الدينار إما 10 دراهم أو 12 درهما باعتبار الوزن، باعتبار الوزن. إذا كان وزنه كثيرا كان 10، وإذا كان قليلا كان 12 درهم. فهنا خصص هذا العموم بقوله لا قطع إلا في ربع دينار، يعني ما كان أقل من ذلك لا يقطع فيه، لا يقطع فيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العسر، فيما سقت السماء العسر، ها؟ فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام فيه العسر في كل ما سقي بالسماء، يعني ما كان معتمدا على المطر، فهذا فيه العسر. وبمقتضى ظاهر اللفظ هنا في القليل وفي الكثير، في الصاع وفي الألف يجب فيه العسر، لكن خصصه قوله لا زكاة فيما دون 5 أوسق، يعني ما كان أقل من ذلك يعتبر خارجا عن نصاب الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة. لو كان أقل من 5 أوسق، 4 أوسق ونصف مثلا أو أكثر بقليل دون 5 أو أقل من ذلك بكثير، فإن هذا لا تجب فيه الزكاة. نعم. وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا، لقوة الخاص، وهو قول الشافعية. يعني الأصل كما قلنا لكم أو الغالب أن الخاص يتأخر، أن الخاص يتأخر، لكن القول الذي رجحه المؤلف وهو القول المعمول به عند الشافعية أن الخاص يقدم على العام، يعني يحمل العام على الخاص سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا. لماذا؟ لقوة الخاص. الخاص يدل على صورة محددة، فهو أقوى في الدلالة من العام على أفراده، لأن دلالة العام على أفراده عند الجمهور غنية، أما دلالة الخاص، تناول الخاص لما دل عليه تناول قطعي. نعم. وعن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية، لقول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث، ولأن العام كأحد صور الخاصة فجائز أن يرفع الخاص. نعم. القول الثاني وهو عن الإمام أحمد أيضا وهو قول الحنفية أن المعتبر ما هو؟ المتأخر، سواء كان عاما أو خاصا، فإن كان خاصا فلا إشكال، فإنا نحمل العام على الخاص جمعا بين ماذا؟ بين الدليلين، لأن إذا خصصنا عموم اللفظ العام بالدليل الخاص عملنا بمقتضى ماذا؟ الدليلين، فعملنا بمقتضى الخاص فيما دل عليه الخاص، وعملنا بالعام فيما بقي بعد التخصيص. والقاعدة عندنا تقول ماذا؟ إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو من إهمال أحدهما، يعني إذا وجدنا طريقا نعمل به الدليلين معا فإن هذا أولى من أن نعمل أحدهما ونترك الآخر، وبالتالي فهو أولى من إهمال الدليلين معا. واضح هذا؟ فلو أنه دار اللفظ بين التخصيص، الاحتمال كان دائرا بين التخصيص وبين النسخ الذي هو رفع الحكم، فإن على هذا القول لو حملناه على التخصيص أمكن حمله على التخصيص، أو يكون الحمل حينئذ أولى من حمله على النسخ، لأن الجمع بين الدليلين هنا، العمل بالدليلين ممكن، وهذا أولى من إعمال أحدهما وإلغاء الآخر. نعم. هذا في ما لو كان العام الخاص متأخرا، أما لو كان العام هو المتأخر فهذا هو موطن الخلاف. لو كان العام متأخرا فإن الحال عند الشافعية وبعض من وافقهم يعمل بالخاص سواء كان متقدما أو متأخرا، لكن عند غيرهم عند الحنفية والرواية الأخرى المنسوبة إلى الإمام أحمد يعمل بالمتأخر. وهذا يعني ماذا؟ يعني إلغاء الدليل الخاص، كأنه ناسخ له، كأنه ناسخ له، واضح؟ فيعمل بالمتأخر. فإذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا يلزم منه أن يكون ناسخا له. يعمل بماذا؟ يعمل بالعام، يعمل بالعام. نعم. دليلهم ما هو؟ قال الدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا نأخذ بالأحدث في الأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأنه ليس ما يحتمل الاجتهاد. نعم. فهؤلاء قالوا إذا كان الأحدث هو العام نعمل بالعام، إذا كان الأحدث هو الخاص نعمل بالخاص. نعم. ولنا ولأن العام أيضا كآحاد الصور الخاصة، فجاز أن يرفع الخاص، يعني كما جوزنا رفع بعض صور العام بالخاص كذلك نجوز رفع بعض الصور التي ثبتت بالخاص بالعام. نعم. ولنا أن قياس، هذا قياس، قاسوا نسخ رفع بعض مدلول اللفظ الخاص العام بالخاص بالعام على رفع بعض مدلول على رفع مدلول اللفظ الخاص بالعام. نعم. ولنا أن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان أولى، فإن جهل التاريخ فكذلك عندنا، ومتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص. وقال بعض الشافعية المؤلف رجح ما ذهب إليه بماذا؟ المذهب الأول الذي يقول يعمل بالخاص، يعني يحمل العام على الخاص سواء كان متقدما أو متأخرا. دليله ما هو؟ يقول إن في حمل العام على الخاص إعمالا للدليلين، وهذا أولى من إعمال أحدهما. فإن جهل التاريخ، يعني لم نعرف المتقدم ولم نعرف المتأخر، فكذلك عندنا. المؤلف يقول عندنا، يعود هذا الضمير على من؟ على القائلين بأن العام يحمل على الخاص سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا، لأنه لا أثر للعلم بتقدم الخاص أو تأخره ما دام أن العام يحمل على الخاص، يعني علم أو لم يعلم العام يحمل على الخاص. ومتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخ الخاص. الحنفية عندهم الإشكال في تأخر العام عن الخاص، أما لو تأخر الخاص فإن الخاص حينئذ يرفع بعض دلالة العام، أما لو تأخر العام فإنه يكون ناسخا للخاص. فإذا جهل التاريخ عند الحنفية كانا متعارضين لاحتمال أن يكون كل منهما هو المتأخر، فتساوى الاحتمالان هنا. فنعود إلى الترجيح، فنعود إلى الترجيح المذكور في باب التعارض. إذا تعارضت الأدلة هل يمكن أن نعملها؟ نعملها؟ هل نبحث عن المتقدم والمتأخر بدليل آخر؟ أو نبحث عن قرينة أو مخصص من خارج؟ المهم أننا نعتبر أن الدليلين هنا متساويين. عند الحنفية يعتبرون في هذه الحال أن الدليلين متساويين، أن الدليلين متساويان، فلا يعمل بأحدهما ويترك الآخر حتى يتبين حال كل واحد منهما، حال المتقدم وحال المتأخر. نعم. وعند عدم إمكان معرفة شيء فإنه يلجأ إلى ماذا؟ الوقت، يتوقف. هذا بناء على أن العام إذا تأخر عن الخاص يكون ناسخا لمدلول الخاص كما هو الحال عند الحنفية. نعم. وقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب. وخرجه ابن حامد قولا لنا لأنها مبينة له، فلو خصها لبينها فيتناقض. بعض الشافعية عندهم قول فهموه من كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، السنة مبينة للقرآن، فقالوا لا يمكن أن يخص عموم السنة بناء على هذا، أن يخص عموم السنة بخصوص الكتاب وهو القرآن. الدليل الخاص من القرآن قالوا لا يخصص عموم السنة. لماذا؟ قالوا لأن السنة بيان للقرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وظيفة السنة ما هي؟ بيان ما نزل من الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فهي بيان. والتخصيص بيان أو ليس ببيان؟ بيان. طيب لو جعلنا القرآن مخصصا للسنة لزم من ذلك ما هو؟ أن يكون المبين وهو القرآن مبينا بالكسر، فأخذ القرآن وظيفة السنة، كأن القرآن تخلى هنا عن وظيفته وأخذ وظيفة السنة، فبعد أن كان مبينا أصبح مبينا. قالوا فلذلك لا يخص عموم السنة. يخص بماذا؟ يخص بالسنة. قالوا يخص بالسنة. أما عموم القرآن فإنه يجوز أن يخص بالقرآن ويجوز أن يخص بالسنة، لأن التخصيص بيان، والسنة هذه هي وظيفتها بيان ما نزل في كتاب الله الكريم. قالوا لا تخصص السنة بالقرآن، لأنها لو خصصت به لزم من ذلك أن يكون القرآن بيانا للسنة، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن، لأن القرآن دل على أن السنة هي بيان القرآن وليس العكس. نعم. وخرجه ابن حامد قولا للحنابلة. نعم. ولنا أن ما تبينه منه لا يبينها وبالعكس، أو يبين كل منهما الآخر باعتبار جهتين فلا تناقض. جاء المؤلف رحمه الله يرد على هذا الاستدلال، وهو الاستدلال على عدم جواز بيان القرآن، تخصيص القرآن لعموم السنة،